بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود، وبادر بفرض العمر قبل انقضائه بحج إلى البيت العتيق المؤكد. وما الحج إلا القصد قصد مخصص عبادة إذعان ومحض تعبد. تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق البر الخليل الممجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من الكلام عن الصوم هو رابع أركان الإسلام، شرع في الكلام عن الحج. والحج هو خامس أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر في حديث جبريل المشهور، وهو أحد المباني العظام، وهي من أفضل الأعمال وأفضل القربات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وكذلك لما جاء في الحديث أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا الحج سبب لمغفرة الذنوب، فقد جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وكذلك قد جاء في الحديث أن الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحج فضله عظيم ومنزلته في الدين جليلة. قال: وبادر بفرض العمر قبل انقضائه، في قوله وبادر بفرض العمر قبل انقضائه عدة مسائل. أما الأمر الأول أو المسألة الأولى فهي في قوله فبادر. وبادر معنى ذلك أن الحج واجب على الفور، ولا يقال إنه على التراخي. معنى ذلك أن من توفر له المؤونة والمركب، يعني الاستطاعة، فإنه يجب عليه الحج، ولا يجوز له تأخير ذلك وفي قوله بفرض العمر معنى هذا أنه واجب في العمر مرة. الحج واجب في العمر مرة واحدة، وما كان بعد هذه المرة فهو من باب التطوع والنافلة، والإنسان يحرص على ذلك. وإذا أدى فريضة الحج التي هي الواجبة عليه ينظر بعد ذلك ما هو الأفضل. قد يكون من الأفضل مثلا أن يعطي المال لغيره ممن لم يحج، فيسقط فرض عين عن غيره، أو أن يكون في صرف المال فيما هو من المصالح الأخرى، أو إن تيسر له الحج مرة أخرى فينظر بعد ذلك في الأصلح. قال: قبل انقضائه، يعني قبل انقضاء العمر، فمن مات ولم يؤدي فريضة الحج وهو مستطيع فإنه آثم، فإنه آثم. قال: إلى البيت العتيق المؤكد. طيب ما الدليل على اسم العتيق؟ ها، وليطوفوا بالبتيل بالبيت العتيق. العتيق المراد به القديم، أو المراد الذي اعتقه الله جل وعلا من الجبابرة ولم يستطيعوا على هدمه ولا على منع الناس منه. قال: وما الحج إلا القصد، قصد مخصص، عبادة إذعان ومحض تعبد. هذا الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك، مناسك مخصوصة في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة، هذا هو الحج. إذن الحج في اللغة القصد. قال: عبادة إذعان، أي انقياد لله وتعبد لله تبارك وتعالى، لله وحده لا شريك له. ولذلك كانت التلبية، تلبية الحاج، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويقول جابر، أو جاء في حديث جابر، لبوا بماذا؟ ماذا لب الصحابة؟ لبوا بالتوحيد، يعني بإفراد الوحدانية لله جل وعلا. فهذه العبادة من أعظم العبادات التي تظهر فيها معالم التوحيد. قال: وما الحج إلا القصد، قصد، قصد مخصص، عبادة إذعان ومحض تعبد، يعني تعبد خالص لله تبارك وتعالى. يأتي الحاج إلى هذه الأماكن الفاضلة، يؤدي هذه العبادة الفاضلة، لا يريد شيئا من الدنيا، بل هو ينفق من ماله ليصل إلى هذه الأماكن ويؤدي هذا النسك العظيم. وهذه العبادة، هذه العبادة هي بقدر ما فيها من ما قد يظن العبد فيها من المشقة، بقدر ما فيها من الراحة والطمأنينة وتشوق المسلمين لها. فقال: تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق البر الخليل الممجد. يعني أن حج البيت هو لما ورد في قول الله تبارك وتعالى للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فقال: تحن القلوب المستجاب لها الدعاء إلى الصادق البر الخليل الممجد. هذه أوصاف لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. أتى بخصوص في الدعاء مبعضا، ولو عن مطار الشوق بالناس عن يدي، تحن إلى أعلام مكة دائما، قلوب إلى الداعي تروح وتقتدي، رجالا وركبانا على كل ضامر يلبون داعي الحق من كل مورد. قال: أتى بخصوص في الدعاء مبعضا، ولو عم طار الشوق بالناس عن يدي. عن ذلك أن حج البيت إنما جاء لأهل الاستطاعة، لبعضهم وليس للجميع، أي لبعض المسلمين ممن ممن توفرت في حقه الاستطاعة. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولو كان هذا الأمر عاما لجميع المسلمين لذهبوا جميعا، ولله تبارك وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. فإن عدم استطاعة بعض الناس للحج ربما فيه رحمة للبعض الآخر حتى يتيسر لهم أداء المناسك. لو كل أهل الإسلام ذهبوا إلى تلك البقاع فهذا يتعسر. فكان الواجب على من يستطيع، وهذا من رحمة الله بالناس، لم يكلف الناس ما لا يطيقون من العمل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: أتى بخصوص في الدعاء مبعضا ولو عم طار الشوق بالناس عن يدي، تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي. الناس كلهم يحنون إلى المسجد الحرام، يحنون إلى هذه إلى هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج. وهذا مما جعله الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين من محبة هذه العبادة، حتى إن من لم يحضر معهم يكون متشوقا ويسير معهم حيث ساروا وهو في بيته من تشوقه لذلك، فيراهم وهم في منى وفي عرفة ويتابع ذلك من محبة الناس لهذه الأنساك العظيمة. قال أهل العلم في قول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني إذا جاءوا إليه يرجعون إليه مرة أخرى، يثوبون إليه، يرجعون إليه. وأمنا من الأمان والاستقرار، يجد الإنسان فيه من الطمأنينة ويجد فيه من الراحة. وهذا أمر معلوم وواقع. فقال: تحن إلى أعلام مكة دائما قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي، رجالا وركبانا على كل ضامر يلبون داعي الحق من كل موردي. إشارة إلى قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم يمشون، هنا رجالا مشتركة، لفظ مشترك، والمقصود به هنا أي يمشون، لأنه قابله وعلى كل ضامر يعني الذي يأتي وهو راكب. أناس يأتون يمشون وأناس يأتون يركبون، منهم من يركب الناقة الرواحل، ومنهم من يركب السيارة، ومنهم من يركب الطيارة وغير ذلك. يأتينا من كل فج عميق، من كل مكان بعيد. الناس يأتون من أطراف آسيا ومن أطراف أمريكا ومن إلى هذا المكان يؤدون هذا النسك العظيم. عميق يعني بعيد، من أقاصي الأرض. قال: رجالا وركبانا على كل ضامر يلبون داعي الحق من كل مورد، من كل مكان، يطير بهم شوقا إلى ذلك الحما. تفضل. يطير بهم شوقا إلى ذلك الحما لتحصيل وعد النفع في خير مشهد. على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال من طريف ومتلدي. نعم، يعني يصور الناظم رحمه الله حال هؤلاء الذين يأتون إلى هذا المنسك العظيم، منسك الحج. قال: يطير بهم شوقا إلى ذلك الحما. يطير بهم كأنهم من شدة شوقهم لتلك الأماكن يطير بهم هذا الشوق، وكأن له جناحان يذهب بهم إلى تلك البقاع الطاهرة. البقاع المقدسة، يطير بهم شوقا إلى ذلك الحمى لتحصيل وعد النفع في خير مشهدي. ما هو وعد النفع؟ وعد النفع هو في قول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم. الله عز وجل وعد من ذهب هناك ليشهدوا منافع لهم، هم يأتون شوقا إلى هذه المنافع الأخروية من مغفرة الذنوب ومن استجابة الدعاء ومن أداء هذه الفريضة العظيمة. فالحج مدرسة عظيمة من مدارس التوحيد والأخلاق والعبادة الصحيحة والإخلاص لله تبارك وتعالى، فيها اللجوء وفيها الانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، وفيها مواقف عظيمة في عرفة الذي هو ركن الحج الأعظم، الحج عرفة، في مزدلفة وفي منى وعند الجمرات وعند الطواف وعند السعي وفي أيام المبيت في منى والرمي في بقية الأيام، فكلها مواقف عظيمة فيها من التوحيد وفيها من التعلم الإخلاص لله تبارك وتعالى وفيها من اللجوء إلى الله، فهذه المواقف عظيمة، فلذلك أهل الإيمان يتشوقون إليها ويشتاقون لها. قال على كلهم، أي على كل من جاء إلى تلك الأماكن، على كلهم قد هان نفس عزيزة، يعني نفسه العزيزة هانت فلم يطلب راحتها ولم يطلب لها الدعة والنفع والراحة، هانت عليه نفسه مقابل أداء هذه العبادة. على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال من طريف ومتلدي، حتى مفارقة الأهل ومفارقة الأبناء ومفارقة الأموال والتجارات، هان كل ذلك لأداء هذه العبادة العظيمة، فيأتون يرجون ثواب الله جل وعلا، لا يرجون نفعا دنيويا ولا نفعا ماديا، بل إنهم كما قال الناظم قد هان، أي عليهم نفسهم وأهل ومال من طريف ومتلدي، متلد المال الكثير، المال الكثير هان عليهم، فتركوا ذلك كله وجاءوا لأداء هذه المناسك. نعم. رضوا عن مديد الظل قطع مهامهن، يظل بها نحريرها ليس يهتدي، ولذ لهم في جنب ما يبتغونه سموم بجهلاء المعالم صيخدي. نعم. قال رضوا عن مديد الظل قطع مهامهن، يظل بها نحريرها ليس يهتدي، يعني رضوا بقطع المهامه، المهامه القفار والقيافي والصحاري، رضوا بهذه المشقة وبهذا الجهد في السفر، وتركوا الظل المديد الذي يستظلون به، وهو يعني كناية عن الراحة والنعيم الذي هم فيه، وذهبوا إلى هذه الأماكن وتحملوا هذه المشاق والمتاعب. يقول في وصف هذه المهامه، يعني هذه القفار والصحاري، يقول يظل بها نحريرها ليس يهتدي، النحرير الخبير بهذه الصحاري ربما يضيع فيها، ومع ذلك هم يتكبدون هذه المشاق لأجل الوصول إلى مكة. ولذ لهم في جنب ما يبتغونه سموم بجهلاء المعالم صيخدي، يعني تلذذوا في الأمر الذي يطلبونه من الوصول إلى مكة بشدة الحر الذي يجدونه، وجدوا في ذلك لذة، مع ما يجدونه من السموم وهو شدة الحر، بجهلاء المعالم، يعني يمشون في أماكن ربما لا يعرفون الطريق فيها، ليس لها معلم واضح. قال بجهلاء المعالم صيخدي، صيخد هي شديدة الحر، الصيخد هو شديد الحر. إذن هذه الحال من أماكن لا معلم لها يمشون فيها يريدون الوصول إلى الحج، وهذا حال السلف، هذا حال السلف. الآن الحمد لله تيسرت الأمور، فضل من الله. فكان حالهم ربما يمشون في هذا الطريق ليس لهم معلم فيه، هل هم يمشون في طريق صحيح أو ليس بصحيح، ربما يضل الطريق، ويتلذذون بهذه الرحلة وهم يجدون الحر الشديد والتعب، وفي شدة الحر يمشون في وسط النهار، ومع ذلك يتلذذون بهذه الحال لأن مبتغاهم هو الوصول إلى مكة وأداء هذه المناسك. نعم. يهون بها لفح الهجير عليهم كهجر محب يرتدي صدق موعدي، وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصدي. فكم من رخي العيش حركه الهوى فقام بأعباء الرجا ساغبا صدي، فليس بثان عزمه عن طلابه إذا ثوب الداعي به وصل خردي. نعم. قال يهون بها، يعني في هذه المسيرة التي يمشون فيها يهون بها لفح الهجير عليهم، شدة الحر الذي تأتيهم في الصحراء، الهجير في وسط النهار، الحر في وسط النهار يسمى الهجير. يهون بها لفح الهجير عليهم كهجر محب يرتجي صدق موعدي، يعني يهون عليهم شدة الحر وحالهم كحال المحب الصابر الذي هجره حبيبه ثم أعطاه موعدا، فهو يصبر ويرتجي الوفاء بهذا الموعد، وحالهم أعظم، وحالهم أعظم. قال وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصدي، كل محب لشيء قابل التعب والمشقة التي يجدها في محبة هذا الشيء قابلها بالرضا، سيجني من المنافع بصبره وبرضاه. فكيف إذا كان صبره ورضاه عن المتاعب أو المشاق التي قد يجدها في أداء عبادة لله جل وعلا، سيجني لا شك المنافع وسيجني الأجر على صبره وعلى رضاه. قال وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصدي، فكم من رخي العيش حركه الهوى فقام بأعباء الرجا ساغبا صدي، يعني كم من إنسان منعم مترف، لكن ما الذي حركه؟ ما الذي دفعه؟ ما الذي أيقظ الهمة فيه؟ هو شوقه ومحبته لهذه العبادة، فقام بما أوجبه الله عليه مع ما يجده من التعب. قال فقام بأعباء الرجاء، أي ما يرتجيه من الله جل وعلا، ساغبا صدي، ساغبا، الساغب والمتعب المصاب بالإعياء من الجوع وغيره، هذا بهذه الحال ترك النعيم. قال فكم من رخي العيش، غني وعلى سعة من العيش لكنه ترك ذلك كله. قال فليس بثان عزمه عن طلابه إذا ثوب الداعي به وصل خردي، يعني لا يثنيه عن مطلبه العظيم في الوصول إلى الحج وفي أداء هذا المنسك، ولا يهن عزمه ولا يقدم في هذا الأمر لا زوجة ولا حبيبة ولا مالا ولا غير ذلك، فإن ما يجده في نفسه من محبة أداء هذا النسك أعظم مما يجده من الأنس بزوجه وأبنائه. وهذا الحال يا إخوة، هذا الحال أن محبة العبد، محبة العبد لله تبارك وتعالى إذا تمكنت في قلب العبد آثر أمر الله جل وعلا على أمر غيره، آثر أمر الله على أمر غيره. إذا تمكنت هذه المحبة في قلبك فلا يمكن أبدا أن تستجيب لمحبة أخرى تصدك عن هذه المحبة. يقول العلماء قالوا المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. إذا كنت تحب الله جل وعلا محبة تامة فيلزم في ذلك أن توافق محبة الله فيما يحبه وفيما يكرهه وفي ما يواليه وفيما يعاديه. ومن حصل هذه المحبة، المحبة التامة، وفقه الله تبارك وتعالى للحياة الطيبة التي قال الله جل وعلا عنها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن حصل هذه المحبة، المحبة حصل هذه الحياة. طيب هذه الحياة الطيبة، يقول ابن القيم رحمه الله، ليست هذه الحياة هي الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار ولا الأبرار والفجار، ليست هذه المحبة هي المحبة المشتركة بين هؤلاء من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، فإن أعداء الله ربما زادوا في ذلك، كان عندهم من هذه الأمور أضعاف أضعاف ما عند المؤمنين، ولكن هذه المحبة الطيبة التي يهبها الله جل وعلا لمن آثر محبته على محبة غيره، هذه المحبة يقول العلماء، أو هذه الحياة يقول العلماء، حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله تبارك وتعالى، ولم يتشعب قلبه، لا تجد قلبه متشعبا في أودية الدنيا، فإن قلبه مجموع على محبة الله جل وعلا. قال: فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. حياته لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذه حياة عظيمة. إذن هذه الحياة هي الحياة الطيبة، أن يكون في كلامه لله، وفي سكوته لله، وفي ولائه لله، وفي برائه لله، وفي أخذه لله، وفي عطائه لله، فتتمكن محبة الله جل وعلا من قلبه ولا تزاحمها أي محبة، لأن الإنسان ربما أحب ماله فعصى الله بسبب محبة المال، وربما أحب زوجه فعصى الله بسبب محبة الزوجة، أو الزوجة أحبت زوجها فعصت ربها حينما قدمت محبة زوجها على محبة ربها، أو يحب شريكه، أو يحب أباه، أو يحب شيخه، فيؤثر هذه المحبة على محبة الله فيقع في المعاصي. إذا أمر بمعصية فعلها، وإذا نهي عن طاعة استجاب. لكن إذا تمكنت المحبة، محبة الله جل وعلا، من قلبه فإنه ينطق لله ويسكت لله ويمتثل لأمر الله وينتهي عن نواهي الله جل وعلا. فإذا تمكنت المحبة، محبة الله جل وعلا، في قلب العبد بلغ المنازل العالية العظيمة. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي صفة أهل الإيمان الكمل من أهل الإيمان الذين أتموا هذه المحبة على التمام والكمال. فقال هنا: فليس بثان عزمه عن طلابه إذا ثوب الداعي به وصل خرد. خلاص، إذا بلغت عنده محبة الله جل وعلا بالتمام والكمال فإنه لا يبالي بما ترك من هذه الدنيا مقابل أن يؤدي هذه العبادة. نعم. أطار الكرى عنهم رجاء وصالهم وشوقا إلى قبر النبي محمد. عفى الله عني كم أودع سائرا إليه وذنبي حابسي ومقيدي. تحملت أوزارا تثقل منهضي ولكنني أرجو تجاوز سيدي. وظني جميل بالكريم وعدتي شفيع الورى في موقف الحشر في غدي. لئن ثنت الأقدام عزمي عن السرى فشوقي إليه دائم وترددي. وإن رجائي أن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. وألتم آثار النبيين ضارعا وأبسط كفي للدعاء وأجهدي. نعم. ثم يذكر حاله فيقول: أطار الكرى عنهم رجاء وصالهم. رجاء لأنها فاعل هنا، يكون مرفوع بالضمة. أطار الكرى عنهم رجاء وصالهم وشوقا إلى قبر النبي محمد، يعني أطار النوم عنهم وصولهم إلى مكة. فتجدهم يسيرون وهم في تعب ومع ذلك لا يريدون أن يناموا، يريدون أن يصلوا إلى مكة من شدة الشوق. أطار الكرى، أطار النوم عنهم رجاء وصولهم وشوقا إلى قبر النبي محمد. إذا جاءوا إلى المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي تشد له الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى، تشد له الرحال وليس إلى القبر. ولكن إذا جاء إلى المسجد النبوي فإنه يأتي إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ويسلم عليه. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا حرج في ذلك. إذا نيته بعد إذا ذهب إلى مكة وأدى المناسك وتيسر له ذلك، وليس بشرط أن يشد الرحل إلى المسجد النبوي، يشد الرحل إلى المسجد النبوي. قال: وشوقا إلى قبر النبي محمد، يعني شوقا إلى المسجد النبوي الذي يشد إليه الرحل. فإذا جاء إلى المسجد النبوي شرع له أن يأتي إلى القبر ويسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هذا لا حرج فيه. إذن ما الذي أتى به؟ ما الذي، ما هي النية في سفره؟ الصلاة في المسجد النبوي. قال: عفى الله عني، هو يلوم نفسه الآن الناظم، يقول: عفى الله عني كم أودع سائرا، كم ودعت من الناس يذهبون وأنا باقي في بلدي. عفى الله عني كم أودع سائرا إليه وذنبي حابسي ومقيدي. إن كان يعود هذا الأمر إلى المقصود الحج والمشاعر هذه نعم، فالإنسان لا شك أنه يتلوم على ذلك ويعلم أن الإنسان قد يحرم الطاعة بسبب الذنب، قد تحرم الحج الذهاب إلى الحج بسبب الذنب، قد تحرم من الذهاب إلى العمرة بسبب الذنب، قد تحرم من قيام الليل بسبب الذنب، قد تحرم من صيام النافلة، تحرم من هذه الطاعات. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعود باللوم إلى نفسه، أن يعود باللوم إلى نفسه وإلى حاله، وينظر في المخالفات التي يقع فيها، يتوب ويستغفر ويؤوب إلى الله جل وعلا، ليفتح الله تبارك وتعالى عليه هذه النفحات العظيمة من النوافل ومن الطاعات، ولا يحبس عنها، فيتأمل في ذلك. لأن الإنسان إذا أغلق عليه باب من أبواب الطاعات فإنه يحرم الخير في هذا الباب. فلذلك إذا فتح الله جل وعلا عليك من أبواب الطاعات فإن هذا تفضل عظيم من الله جل وعلا، وفقك إلى صلاة النوافل، وفقك إلى صيام نافلة، وفقك إلى قيام ليل، وفقك إلى العلم الشرعي. فلا شك أن هذا من محبة الله جل وعلا للعبد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: تحملت أوزارا تثقل منهضي، يعني عندي من الذنوب والمعاصي التي ثقل بها ظهري، تثقل منهضي، ولكنني أرجو تجاوز سيدي، أي الله جل وعلا، أرجو من الله أن يتجاوز عني. والسيد من أسماء الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما السيد هو الله، إنما السيد هو الله. إذن أرجو من الله أن يغفر لي ذنوبي، ونحن نرجو من الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال: وظني جميل بالكريم، وعدتي شفيع الورى في موقف الحشر في غدي. يعني ظني جميل بالله تبارك وتعالى، الكريم من أسماء الله. وفي الحديث قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي. فنظن بالله أنه أهل التقوى وأهل المغفرة، ونظن بالله أنه يغفر الذنوب، ونظن بالله أنه يعفو عنا، ونظن بالله أنه يتجاوز عن سيئاتنا، ويفعل العبد العبادة ويظن بالله أنه يتقبلها منه، ويظن بالله أنه يستر عليه ذنوبه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قال: وظني جميل، أي أظن بالله الظن الجميل أن يتجاوز عني وأن يوفقني للذهاب إلى هذه الأماكن. قال: وظني جميل بالكريم، وعدتي شفيع الورى في موقف الحشر في غدي. الصواب أن يقول الناظم: وأن يرزقني الله جل وعلا هذه الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يهب له هذا المكان العظيم والمنزلة الجليلة، وهي التوفيق لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا إذا أذن له ربه. جاء في الحديث: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. طيب، ما الذي يوفق الإنسان أن ينال هذه المنزلة؟ أريد دليل، أريد دليلا. من أسعد الناس حسن شفاعتك يا رسول الله؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن التوحيد، التوحيد من أعظم أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد هذه المنزلة فمن أعظم ما يتمسك به التوحيد لله تبارك وتعالى. لا توجه قلبك إلا لله جل وعلا، لا خوف ولا رجاء ولا توكل ولا محبة ولا رغبة ولا رهبة ولا نذر ولا ذبح إلا لله جل وعلا. توحيد الله بأفعال العباد، كل ما يتقرب به العباد إلى الله جل وعلا فإنهم يخلصون في ذلك له وحده لا شريك له، فلا قبر ولا ضريح ولا ولي ولا مزار ولا صالح ولا طالح ولا ملك ولا نبي، العبادة لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، العبادة لله، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادات لغير الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الألفاظ: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده. والتطير، لا يجوز الإنسان يتطير، كذلك هذا يكون من باب الشرك الأصغر. التشاؤم بالأيام، التشاؤم بالوقائع، التشاؤم بالساعات، التشاؤم بالشهور وغير ذلك. قال: لئن ثنت الأقدار عزمي عن السرى فشوقي إليه دائم وتلددي. يعني إذا الأقدار أثنتني، منعتني عن السير عن الذهاب، فشوقي إليه دائم وتلددي. على كل حال، يعني هذه الألفاظ تقال في حق المناسك وتقال في حق المسجد النبوي، نعم، ولكن أيضا لا يقال لئن ثنت الأقدار، فإن الأقدار لا تملك شيئا، ولذلك لا يقال شاء القدر كذا وكذا، إنما شاء الله وحده، شاء الله وحده. الأقدار ليس لها مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: وإن رجائي أن يمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي. يعني رجاء الناظم أن الله جل وعلا يمن بزيارة إلى تلك الأماكن الفاضلة في مكة ولأداء هذه المناسك، أو في المسجد النبوي للصلاة فيه، فلا شك أن هذا أيضا رجاء كل مؤمن أن يزور مكة وهذه البقاع لأجل الحج وللصلاة فيها ولأداء المناسك. ثم قال: وألثم آثار النبيين ضارعا وأبسط كفي للدعاء وأجهد. ألثم يعني أقبل آثار النبيين ضارعا، هذا من الغلو لا شك، الآثار لا تقبل ولا تلثم. الذي جاء في التقبيل هو الحجر الأسود، وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا وارد فيه التقبيل. أما ما يفعله الناس من التمسح بأبواب الحرم أو من التمسح بفرش الحرم أو بجدرانه أو بغير ذلك، فإن هذا لا يجوز، هذا من الغلو، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا من العبادات إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع، الأصل في العبادات التوقف. وعمر، انظر إلى فقه عمر وهو يعني تعليم للناس من بعده: والله أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل أركان المسجد أو قبل السواري أو فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ما فعلوا ذلك، ليس في هذا تنقص من المسجد الحرام كما قد يفهم البعض، فإن الواجب على العبد أن يخلص في توجهه وفي أفعاله بألفاظه وجوارحه ومقاصده ما جاء في شرع الله تبارك وتعالى. كل عبادة قلبية، كل عبادة قولية، كل عبادة في الجوارح فهي توقيفية موقوفة على النص، فما جاء فيها النص سمعا وطاعة. لكن لا يجوز للإنسان لا أن يزيد في ذلك ولا أن ينقص منه، ما ورد به الشرع فهو الذي يفعل. وجاء الشرع بأمور كثيرة، والإنسان يا إخوة الواجب عليه أن يجتهد في السنن، أليس كذلك؟ يحرص على السنن أن يطبقها، وبالكاد ربما يقدر وقد يفوته الكثير. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا عندك رغبة في التعبد لله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكل عبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.